لابن تيمية رحمه الله عليه بيقول: في تحزيب القرآن، تحزيب القرآن حينما تفتح القرآن فتجد مثلا الحزب الأول، الحزب الثاني، الحزب الثالث. قال رحمه الله: فصل في تحزيب القرآن. احنا حينما نتكلم في أي شيء بتقول إيه؟ كتاب وسنة بما كان عليه الصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في علوم القرآن يتكلمون في هذه الأمور. هل التحزيب الموجود الآن في المصاحف هو التحزيب الذي كان على عهد النبي وأصحابه؟ الجواب لا. لا، سيبين لك شيخ الإسلام تيمية بأن هذا التحزيب الموجود اليوم محدث، محدث في المصاحف، محدث. إن إلى هنا الحزب الفلاني ثم تكمل بعد ذلك، لا، وإنما كان تحزيب النبي للقرآن والصحابة للقرآن بالصور، بالصور. يعني حزبك إيه النهاردة؟ فيقول له البقرة وآل عمران والنساء. وحزبه إيه بكرة؟ كذا المائدة، الأنعام، الأعراف. خلاص؟ حزبك إيه؟ من الأعراف مثلا إلى يونس، من يونس مثلا إلى الرعد. يبقى كان تحزيب الإيه؟ الصور، الصور. فبيقول: فالصحابة إنما كانوا يحزبونه صورا تامة، لا يحزبون الصورة الواحدة. الصورة الواحدة ما بيجزوهاش الأحزاب، وإنما كانوا يحزبون صور تامة. قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر وثلاثة عشر وحزب المفصل واحد. حزب المفصل واحد، المفصل من عند الحجرات أو من عند قاف، على خلاف بين الصحابة. خلاص، يبقى من عند الحجرات أو قاف لغاية الناس كل ده إيه؟ كان عندهم حزب واحد. يبقى التحزيب كان فيه في الصور. أما التحزيب الموجود الأول الموجود الآن ده بدأ منين؟ فبيقول: وهذا رواه أبو داود، وهذا لفظه، وأحمد وابن ماجه، وفي رواية للإمام أحمد قالوا: نحزبه ثلاث صور وخمس صور وسبع صور وتسع صور وإحدى عشر وثلاث عشر وحزب المفصل من قاف حتى يختم. فإنه قد علم أن أول ما جزئ القرآن بالحروف تجزئة 28 و30 و60، هذه اللام تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة وأثناء القصة ونحو ذلك، كان في زمن الحجاج وما بعده. وروي أن الحجاج أمر بذلك ومن العراق فشى ذلك ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك. يبقى فهمت البداية؟ ذكر الله خير. يبقى بداية التحزيب الموجود، فهمت بدايته جت منين؟ من عند مين؟ الحجاج. ومن العراق فشى، من العراق فشى. لذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى العراق وقال: رأس الفتنة من هناك. رأس الفتنة من؟ رأس الفتنة من هناك. الحديث ده ليه تفسيرات كتير جدا وفي كلام رائع لعلنا إن شاء الله نتعرض له، لكن فهمنا كده. أولا كان الصحابة، وإحنا محتاجين، وإحنا بقى بس هنقرأ، الناس عادة في رمضان بتقرأ قرآن أكثر، في شعبان مثلا بتقرأ قرآن أكثر. يبقى نبين هنا بأن التحزيب الموجود ليس هو التحزيب الذي كان على عهد النبي والصحابة، وإنما التحزيب هو تحزيب الإيه؟ الصور. كويس جدا. اثنين، التحزيب الموجود الآن أول من فعله في زمن الحجاج وفشى من العراق وما كان أهل المدينة وأهل الحجاز يعرفونه أصلا. بيقول إيه؟ وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق، فمعلوم أن الصحابة قبل ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعده كان لهم تحزيم آخر، وإحنا اللي همنا اللي يهمنا الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال شيخ الإسلام: وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن لوجوه. ابن تيمية رحمه الله عليه ذكر عدة وجوه لماذا كان هو هذا هو التحزيب، لك أن ترجع وتقرأها. فبيقول أن هذه أحداها أن هذه التحزيبات المحدثة، يبقى سمى التحزيب الموجود اللي بين إيديك تحزيب إيه؟ محدث تحزيب. سؤال: لو حد قال لابن تيمية من سبقك بهذا؟ ما أنا عايز أعرف مين قبل ابن تيمية قال إن التحزيب ده محدث. البدع تتجدد. البدع إيه؟ البدع تحدث، وإحنا الأصل عندنا ما كان عليه النبي وأصحابه، ودي في الدين ولا في الدنيا؟ ده في القرآن، ده في القرآن. يبقى ابن تيمية قال بأنها محدثة بدعة. ليه؟ لأن عنده أصل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. زي علي الحبشي ما بيقول الألباني: من سبقك في قولك بأن السبحة بدعة؟ قال: هذا كلام لا يقوله من شمت أنفه رائحة العلم، اللي مش مفيش مشمش أصلا، لأن محدش يقول الكلام ده أبدا. أنا مثلا أسألك سؤال: لو أنت بتصلي المغرب كده وجي واحد في الركعة التانية كده بعد سمع الله من الحمد، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أكرم نزلنا، أو في الركعة الثالثة مثلا بعد الرفع من الركوع في العشاء، تقول لي يا عبد الرحمن بدعة؟ بدعة ليه؟ من سبقك بهذا؟ أنا أجيب لك منين ده أنت أول واحد تعمله؟ طب أنا أجيب لك منين؟ لذلك هذا سلاح لأهل البدع يريدون أن يردوا به كل بدعة، يقول لك من سبقك بهذا؟ أقول لك من الذي سبقني؟ أن النبي والصحابة لم يعملوا، بس خلاص. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ها، وإياكم، دي من محدثات الأمور، بس خلاص. صح الكلام؟ يبقى التحزيبات هذه الموجودة هي محدثة. فالنتعاب يقول أيضا، قال أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائما الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده، وده علم فن آخر داخل فن علوم القرآن، ألا وهو الوقف والابتداء والإيصال. إن ما يصح الوقف هنا لأنه لما لا يتم به المعنى. علم الوقف والابتداء والإيصال صنف فيه كتب، الكتب دي استريح منها بضابط واحد، ملخصها في ضابط واحد، أنه ما يصح الوقف ولا الابتداء بما يضر بالمعنى، بما يضر به، بما يضر بالمعنى. فبيجي بقى ايه الايات، وده يقف هنا وده يقف هنا، لا يصح ما يصح هذا، انما عليك ان تصل بكذا. يبقى هو الضابط ما لم يضر به بالمعنى، وهذا فن داخل علوم القرآن. يبقى فهمنا كده ان التحزيبات الموجودة الان ايه؟ محدثة. يبقى ايه واحد يقول لك محدثة؟ ده مش عارف القارئ الفلاني وجماعة الفلاني حطوا هذا في المصحف وعملوا كذا وفعلوا كذا. لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له قول في مسألة التنقيط في المصحف، يعني هيجينا الكلام إن شاء الله فيه، مفهوم؟ وأنه جائز لأنه من حفظ المكتوب، لأن القرآن حفظه ليس بمكتوب فقط، لأن الكتابة هذه ثنائية، وإن الأصل في القرآن هو في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لكن ابن مسعود قال لا تدخل في القرآن ما ليس. كثير من الصحابة قالوا لا بأس بذلك حينما ظهر اللحن في القراءة والكلام، مفهوم؟ لكن يبقى قول ابن مسعود صح في مسألة ايه؟ رد عليه في التحزيبات هنا، في التحزيبات هنا ما يصح ابدا، لانه وضع علامة الحزب الان هنا مخالف لما عليه النبي وأصحابه. صح الكلام كده؟ افهم. علامة السجدة اللي بتوجد الآن في المصحف، علامة السجدة اللي بتوجد الآن في المصحف أصلا مبنية على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث ضعيف جدا، ما يصح، ما يثبت، ما يثبت أصلا. يبقى أيضا وضعوا العلامات التي هي علامة السجدات في المصاحف الموجودة، وهذه أصلا مبنية على حديث ضعيف. صح الكلام؟ يبقى الأصل أن تزال، تزال هذه العلامة، تزال علامة التحزين. الفائدة الثالثة وهي في مسألة التنقيط. تخيل يا مسلم، من عظم هذه الأمة أن يصنفوا في علوم القرآن كتب خاصة اسمها التنقيط أو تنقيط المصاحف، فنقط في تنقيط المصاحف. واضح الكلام كده؟ ومن أول من فعل هذا؟ ومن رضي ومن لم يرضى؟ وهل هو يصح أم لا؟ ده فن وحده داخل علوم علوم القرآن. ابن تيمية يقول لك ايه؟ يقول لك في مجموع الفتاوى: وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقطوا أو ينقطوا ولا يشكلوا جاز ذلك، جاز ذلك، كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل. لكن ليه؟ لأنهم كانوا أهل عربية، أهل عربية، أهل لغة. صح كده؟ لكن خليك معايا، لو جينا مثلا كلمة فيل، فيل، فيل، اكتبها كده من غير نقط، لو أنت مش حافظ الآية، صح كده؟ أو أنت مش فاهم معنى الكلمة، تنفع فيل؟ تنفع قيل؟ تنفع قبل؟ تنفع قتل؟ صح كده؟ تنفع قمل؟ تنفع نفل؟ يبقى كل ما يشابه اللفظة. فلما ظهر اللحن ولحن الناس في الكلام وضع عمل ايه؟ التنقيط. ولا يضر المصحف لان الاصل حفظه في الصدور، في الصدور. وهذه الامة ميزت بذلك، الكتب الماضية حرفت لانها مستحفظوا عليه مكتوبا، استحفظوا عليه مكتوبا. لذا الى الان ما يستطاع تحريف القرآن، محدش يعرف ليه؟ لان المصحف انت لو حرقته كله هنكتبه تاني من صدور الناس، لانك مش تعرف تحرق صدور الناس. الاطفال عندنا يقول لك بالآية والصفحة، ويقول لك على الشمال وعلى اليمين ومش عارف ايه، ودي بعد دي ودي بعد كذا، غريب. سبحان الله، حفظ من الله عز وجل، مفهوم؟ اذا التنقيط هنا هل هو جائز؟ الجواب: انما جاز للمصلحة حينما ظهر اللحن. زي علم الحديث، علم الحديث حينما وضع على اصول من القرآن: يا الذين امنوا اذا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الى اخره، وضع على اصول القرآن. متى؟ لما ظهر الكاذب على الرسول. صح الكلام؟ فلما ظهر الكاذب سموا لنا مين ده؟ ده مجهول لا يقبل، مين ده؟ مبهم ما يعرفش، مين ده؟ ده ضعيف ما يصح، مين ده؟ ده منكر، مين ده؟ كذا. وضعت الايه؟ وضعت الضوابط. لكن عند الصحابة ما كان يظهر فيهم، ما كان يظهر فيهم الكذب، وما كان فيهم مجهول او جهالة كذا او كذا، ما كان عندهم. واضح؟ فيقول ابن تيمية رحمة الله عليه: كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل، لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون. وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار في زمن التابعين، ثم فشل اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بنقط الحمر، ثم شكلت بمثل خط الحروف، زي مثلا دلوقتي يقول لك ايه، الحرف ده فيه شدة، واللون ده فيه سكنة، واللون ده فيه كذا. فتنازع العلماء في كراهة ذلك، وفيه خلاف عن الإمام أحمد وغيره من العلماء، قيل يكره ذلك لأنه بدعة، وقيل لا يكره للحاجة، وقيل يكره النقط دون الشكل لبيان الإعراب. والصحيح أنه لا بأس، لا بأس لما؟ لأنه وسيلة إلى حفظ المكتوب، وسيلة إلى حفظ الإيه؟ إلى حفظ المكتوب. يقول أيضا شيخ الإسلام: ثم إنه في زمن التابعين لما حدث اللحن صار بعض التابعين يشكل المصاحف ويمقطها، وكانوا يعملون ذلك بالحمرة ويعملون الفتح بنقطة حمراء فوق الحرف، والكسرة بنقطة حمراء تحته، والضمة بنقطة حمراء أمامهم، ثم مدوا النقطة وصاروا يعملون الشدة بقولك إيه؟ يكتبوا فوق كده شدة. واضح كلام؟ بخلاف العلامة مثلا الموجودة الآن، ويعملون المد بقول مد، وجعلوا علامة الهمزة تشبه العين لأن الهمزة أخت العين، ثم خففوا ذلك حتى صارت علامة الشد مثل رأس السين، مثل رأس الايه؟ السين اللي هي موجودة الآن. وعلامة المد مختصرة كما يختصر أهل الديوان ألفاظ العدد وغير ذلك، وكما يختصر المحدثون أخبارنا وحدثنا يكتبون أول لفظ وآخره على شكل ايه؟ أنا، يعني حدثنا أخبرنا، مفهوم الكلام؟ فاختصر الايه؟ يختصر الكلام. يبقى هنا يجوز ذلك وسيلة لحفظ المكتوب؟ الجواب الجواب نعم. تفضل يا شيخ. شوف يا شيخ وهم ايه؟ ايوه، ما هو اخبر الله عز وجل بذلك في القران وعندكم كذلك موجود. كنت بقى شيخنا يعني النصارى يذكرون ان عيسى بن مريم ابن يوسف بن النجار. الله لا، اسمعني بس، الله عز وجل قال في القران: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا، فإن الله عز وجل وكل حفظه إليهم. بما استحفظوا، التاء الطلب أي يطلب منكم أن تحفظوا. أما القرآن وهو خاتم الكتب ليبين ما مضى وما هو آت وما عليهم من انحرافات وما عليه أهل الحق من حق، تحفظ به رب العالمين ووكل حفظه لنفسه. قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أما عند التوراة قال: بما استحفظوا، والإنجيل: بما استحفظوا من كتاب الله. واضح؟ وهذا موجود في كتبهم وفي كتبنا. قال بعد ذلك: يحرفون الكلمة عن مواضع، يحرفون الكلمة من بعد مواضع عن مواضعه، يعني يزيل اللفظ تحريف لفظي، يشيل كلمة ويحط كلمة. تحريف الكلم من بعد مواضعه تحريف المعنى، الكلام موجود لكن الأب هو الذي يحرف، ها الأب عندما يحرف معنى الكلمة المرادة، فوقع التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. واضح الكلام؟ لكن التنقيط أو التشكيل لو شلناه خالص، لو شلنا الحروف خالص، هل ضرب المصحف؟ الجواب لا، ما ضرب المصحف شيء. لما؟ لأن الأصل حفظه ليس مكتوب، وإنما الأصل حفظه في الصدور. واضح كلام؟ يكون مجموع الفتاوى أيضا شيخ الإسلام، وهذه الفائدة الرابعة، وسامحوني أنا ما أستطيع أن أكمل لأني مريض وكنت أعتذر مرة تماما، فسامحوني جزاكم الله خير. إن شاء الله نكمل نختم بإذن الله الجمعة المقبلة بإذن الله تعالى، الجمعة القادمة هنا بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.